أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إلى القواعد والقواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. في تفسير قوله تعالى والقائد لا يرجون نكاح الآيات والقواعد من النساء أي التي قعدن عن الاستمتاع والشهوة التي لا يرجون نكاح قعدن عن الاستمتاع والشهوة التي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا أي لا يطمعن في النكاح أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهم وذلك لكونها عجوز لا تشتهى أو جميلة خلقة لا تشتهى ولا تشتهي فليس عليهن جناح في حرج الوجه أن يضعن ثيابهن أي الثياب طاهرة كالثمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمورهن على جيوبهن هؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن بأمر المأذون منها وعليها لأمن المحذور منها فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مبهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها ومن ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها لأن مجرد الزينة على المنتهى ولو ما في سترها لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو ما تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ويوقظ الناظر إليها في الحرج. اللي سافت إلى المرأة هي الرجال الشيطان دور الرجال حجابهن وهن أيضا زينة من الشيطان عرض شر عرض تورط يريد تأخذ السلوك إذا تعرف دين تعصب قرن في بيوتك تبرج الجاهلين حتى العجائز التي لا تنسى إذا تبرجت صارت شيبة جميلة وسهلة ولهذا لا يخلو لا يتجد الخلوة بالمرأة ولو كانت عجبة تبيح لها أن تضع ثيابها غير متبدلة يعني نفس شيء لكن شرط أن لا تتبرج وأن تستعفف وتلزم لبس الثياب والكادح الذي يستعفف الله وأن يستعفنا أو لا لهذا صارت المرأة هي أداة الكفار هي أداة الكفار في إفساد المجتمعات المسلمة توصلوا إليهن يعني بالتعليم تعليم السقيم لا التعليم القويم الذي يقوم ويحمل على المحافظة ويحمل الآداب الشرعية لا بالتعليم الذي تخرج به المرأة عن فطرتها وعن طبيعتها من الحياء غير القويم ابتداء الكتب بالبسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم أي سنة كان رسول كتب بسم الله الرحمن الرحيم ما كتب الملوك نعم وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب وتقديم الاسم في أول عنوان يعني ما هو مثل ما يفعل الناس بعد ما يكتب الكتاب يجيب كذا المقدم ولا الداعي ولا لا يكون في الأول أسلوب الحياة تكون من فلان إلى يبدأ باسمك لا إلا إذا كان مكتوب إليه يعني له شرف ومنزلة فتقول إلى فلان من إلى الوالد فلان من الابن فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت يا أيها الملأ افتوني في أمري أيخبروني ماذا نجيبه به وهل ندخل تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل ما كنت قاطعة نظرا حتى تشهدون، أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي إن رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته إلا أقيا على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي لو تم، لكن فيه دمارهم، لكنهم أيضا لم يستقروا عليه، بل قالوا والأمر إليك، أي الرأي ما رأيت لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم. فانظري نظر الفكر وتدبر ماذا تأمرين. قالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ومبينة سوء ما غرد في القتال، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا. يعني ما في يعني مسالمة حسن الدخول في الحرب، لا يدرى ما تكون عواقب خاطر كان هناك طلب منازع علاج الأمر بالطرق السلمية والحكمة. قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين، أي فهذا رأي غير سديد. وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. وقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل منه، هل يستمر على رأيه وقوله أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته وكيف أحواله وجنوده. فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. لما جاء سليمان لما جاء البداية بداية طرف القصة الأخير، متى وين ما حدث كيف؟ هذا وهل أفلحوا؟ المرأة وين كانت ناقصة؟ يقول لبعض النساء رأي ما تفوق به بعض من الأصل أن رجالهم أهل العقول والقدر، هذا ولا يقيل الرجل خير من المرأة بعد بالجملة. مع أنه شهادة المرأة نص شهادة الرجل، لا يلزم منه أن يكون هذا النقص عام، لكن الحكم الشرعي أن شهادة المرأة مطلقا ما عن نص من شهادة. للنفس العافية في الجنس، ولو قدر أن امرأة تكون ذكية وقادرة فهذا لا يغير من الحكم الشرعي الذي هو قاعدة عامة. الأحكام الشرعية تأتي بصفة قواعد عامة ما تغيرها إلى بعض أحوال الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.